الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لأن نجتمع في هذا اليوم لنواصل في شرح الكتاب الذي بدأنا فيه، وهو كتاب الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جمع فيه أصولا ستة عظيمة دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، جاءت مبينة لعظمة هذه الأصول، وأنه ينبغي العلم بها ومعرفتها ودراستها وتدريسها. وسبق أن شرحنا الأصل الأول والثاني والثالث والرابع، وانتهينا عند شرح الأصل الخامس، والذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله تبارك وتعالى سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع أن الأولياء لا حاجة لهم في اتباع الرسل، وأن من تبعهم فليس منهم، وليس عليهم أن يجاهدوا، ومن جاهد فليس منهم، ولا حاجة لهم في معاهدة التقوى والإيمان، ومن تعهد الإيمان والتقوى فليس منهم. فيا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع مجيب. هذا الأصل الخامس، وكنا قد بدأنا في شرحه في الدرس الماضي، وذكرنا المناسبة بينه وبين الأصول الأربعة السابقة. وفي هذا الأصل كنا بينا معنى الولاية ومعنى الولي، ومن هو الولي، ومن يصح أن يطلق عليه أنه ولي من أولياء الله. وذكرنا أوصاف أولياء الله تبارك وتعالى وما يتميزون به، وأشرنا إلى أن الأولياء يتفاوتون ويتفاضلون، لأن الولي من اجتمعت فيه صفات وهذه الصفات نجد الناس يتفاوتون فيها. فمن أوصاف الولي تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى واتباع الرسول ظاهرا وباطنا، فعل الأوامر واجتناب النواهي، والسعي إلى مرضات الله وبلوغ رضاه والوصول إلى جنته من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة ما أحب الله وبغض ما أبغض الله، وإعطاء من أمر الله أو حث على إعطائه، ومنع من أمر الله من نهى الله عن من أمر الله بمنعه، ومحبة أولياء الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من جملة الأوصاف والمميزات التي يتميز بها أولياء الله. هذه الأوصاف ليس الناس فيها على حد واحد، وبالتالي يتفاوتون ويتفاضلون. ونبهنا أيضا إلى أمرين اثنين في قضية الأولياء، فقلنا إن الولي لا يشترط فيه أن يتميز بهيئة معينة من اللباس وحلق الشعر ونحو ذلك، خلافا لما يدعيه بعض أهل البدع والضلال، كما أن الولي لا يعتبر معصوما، فقد يخطئ بل يخطئ وتغيب عنه أشياء وأحكام شرعية، فهذا لا يقدح في ولايته لله تبارك وتعالى. وعرضنا بعد ذلك لبيان معنى الولاية عند أهل الضلال والباطل، وأشرنا إلى أمور تميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان عند ذلك انتهاء الدرس السابق. وبما ذكرناه نكون قد استوعبنا الكلام في الجملة على هذا الأصل الخامس، وبقيت بعض الألفاظ وبقي بعض الكلام الذي أورده المؤلف نذكر بعض التعليق عليه. فقال يكفي في بيان أولياء الله وتمييزهم وتفريقهم عن غيرهم ممن تشبهوا بهم وليسوا منهم الآيات الآتية. ذكر آية من سورة آل عمران، وآية من سورة المائدة، وآية أخرى من سورة يونس. الآية التي من سورة آل عمران ذكرناها وذكرنا تفسيرها وكلام أهل العلم فيها، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وذكرنا قول الحسن البصري رحمه الله، قال: ادعى الناس محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. كل واحد يقول أنا أحب الله، هذه سهلة سهلة، حتى اليهود قالوا نحب الله كما قال عز وجل في كتابه، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه دعاوى، هذه دعاوى، والدعاوى كما قال الشاعر: إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. كل يستطيع أن يدعي الدعوة، لكن الدليل على صحة هذه الدعوة لا بد من إقامته لتسلم لك الدعوة. فقال الحسن البصري: ادعى الناس أو بعض الناس محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، ولذلك سماها العلماء آية المحنة، آية الامتحان، تمتحن الناس بالآية. من ادعى محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام فانظر إليه، هل هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قل إن كنتم تحبون الله، تدعون حب الله، فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم. والشأن كل الشأن كما قال العلماء في حب الله، ليس في حبك لله. ليس الأمر في أنك تقول أنا أحب الله، هذا كل واحد يقوله، لكن الأمر والشأن في أن يحبك الله. إذا ثبت أن الله يحبك ذاك هو الأمر العظيم. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن رضا الله تبارك وتعالى أعظم ما يؤتاه أهل الجنة، أن يحل الله تبارك وتعالى رضاه عليهم. قال أحل عليكم رضائي فلا أغضب فلا أسخط عليكم بعد أبدا. قال هذا أعظم ما يؤتاه أهل الجنة. فإذا امتحن بهذه الآية، انظر إلى نفسك، هل أنت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ فإن كنت متبعا في كل شيء مما يجب أو يستحب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فعند ذلك صحة دعواك تكون سليمة، أو دعواك تكون صحيحة. لما تقول أنا أحب الله يصح لك عند ذلك أن تقول وأن تتفوه بهذه الدعوة، ويكون لك الدليل البين والقوي على هذه الدعوة التي تدعيها. فإذا هذه الآية كافية لبيان أولياء الله من غيرهم، فتضمنت الآية بيان الولاية وبيان محبة الله عز وجل لمن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن آية المحبة وصفة الأولياء اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نتائج ذلك أن تفوز بمغفرة الله تبارك وتعالى، فاحذر أن يلبس عليك فتستهين بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الأمر هين وهذا من صغار الأمور كما يقول البعض، أو من القشور، وهذا القول باطل ولا يجوز أن يقال، فيلبس عليك بمثل هذا وتشتبه عليك الأمور، فلا أنت سليم ولا أنت محق في دعواك، ولا تنال محبة الله تبارك وتعالى أيضا. والآية تدل على صفة من صفات الله عز وجل وهي المحبة، فالله عز وجل يحب الإيمان ويحب العمل الصالح ويحب المحسنين ويحب المتطهرين ويحب التوابين ويحب المتقين. والآية الأخرى التي ذكرها المصنف أيضا من سورة المائدة يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. فتضمنت الآية التهديد من الردة والرجوع عن الإسلام، فإن الذي أسلم ثم ترك دين الإسلام وارتد وعاد إلى دين الكفر أو صار على دين الكفر فإن هذا أمره عظيم عند الله عز وجل. فالآية تضمنت التهديد، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. وردة الرجل عن دينه لا يضر الله شيئا، لا يضر الله شيئا، كما قال عز وجل في الحديث القدسي حديث الذي رواه مسلم حديث أبي ذر، قال تبارك وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. فهذا الذي يرتد عن دين الله فإن الله تبارك وتعالى قد جعل ثمة عباد يحبهم ويحبونه، كما قال عز وجل في آية أخرى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذا توليتم عن الإيمان وعن العمل الصالح فالأمر سهل، يذهبكم الله ويأتي بأقوام غيرك ولكن لا يكون أمثالكم، بل يطيعون الله تعالى، يحققون الإيمان والعمل الصالح، يطيعون الله، يحبون الله، وهم محقون في دعواهم لحبهم لله تعالى، فالله تبارك وتعالى يحبهم. ودليل ذلك أنهم يتصفون بصفات كثيرة جاء ذكرها في هذه الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهم يحبون الله، ولذلك أحبهم الله، وهم محقون في دعواهم لحب الله، لأنهم قامت بهم صفات تسمح لهم لأن ينالوا محبة الله تبارك وتعالى. قال: يحب ما يحبونه. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، يحفظون الجناح، ويلينون الطرف، ويتساهلون مع أهل الإيمان، ويذلون لهم، ويتواضعون لإخوانهم، لا يترفعون عليهم، لا يغتابونهم، لا يبهتونهم، لا يمشون بين إخوانهم بالنميمة، لا يسبونهم، لا يشتمونهم، يتواضعون لهم، يسعون في قضاء حوائجهم، لا يتكبرون عليهم. أذلة على المؤمنين. ولذلك ذلتك لأخيك المؤمن ليست قدحا أو نقصا فيك، بشرط أن لا يعود ذلك بالطعن في عدالتك. كون الإنسان يتواضع لأخيه ويتذلل له ويغض الطرف عنه ويتسامح عن حقه ويتنازل ويعفو ويكظم الغيظ ويسكت وهو محق ولا يجادل ولا يماري في الباطل بالباطل، ويكتم غيظه وغضبه وإن كان محقا، لا يعتبر قدحا فيه. فمن صفات الأولياء أنهم أذلة على المؤمنين. قال: أذلة على المؤمنين، على المؤمن. أعزة على الكافرين، يعني عزيز على الكافر، لا يذل له بل يترفع عنه، وله عزة على الكافر، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومعنى الشدة على الكافر في مجالها، وذلك لا يمنع أن يعامل الكافر المسالم المعاهد الذمي المستأمن المستأمن، لا يمنع من أن يعامل بالبر والإحسان، كما قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا الإحسان والبر في المعاملة، ولكن لا يطرأ على القلب فيتولاه ويواليه بأن يحبه ويناصره ويدعو له ويوافق على ما هو عليه من الدين والضلال ويفرح به وبنصرته وبانتصاره وبفوزه، ليس هذا أبدا، بل إنه عزيز عليه يترفع عنه. أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. من أوصاف الأولياء المجاهدة في سبيل الله، المجاهدة بالسنان وباللسان، يجاهد بكل ما أوتي من قوة بالجسم والبدن والسيف واللسان والقلم والكتابة والمال، بكل أصناف وأنواع الجهاد. ليس الجهاد جهاد المعركة فقط، بل الجهاد ما هو أكثر، باللسان بالدعوة إلى الله وبيان دين الحق ورد الشبه ورد الضلال وبيان الحق والرد على الأعداء الذين يريدون أن يطعنوا في الدين، ودعوة الناس إلى الحق وبيانه لهم، وتعليم الناس ورفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذا من الجهاد، بالتدريس والتعليم والندوات والمحاضرات والخطب يعتبر من الجهاد في سبيل الله بالكتابة والمراسلة، يعتبر من الجهاد في سبيل الله، وكذلك بقتال أعداء الله الكفار والمنافقين. ومن أوصافه ولا يخافون لومة لائم، لا يخاف في الله لومة لائم، بل يقوم بالحق ويقول الحق، ولا عليه من أن يتكلم الناس وأن يتحدث الناس، فلا ينظر إلى رضا الناس ومحبتهم له، بل يقول كلمة الحق على الضوابط والشروط المشروعة. ولا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف أن يقول كلمة الحق فيذهب قبوله بين الناس ومصداقيته بين الناس فيكتم الحق ويترك الناس في الضلال. لا يمنعه أن يقول كلمة الحق لأن فلان يصير يبغضه وهو صاحب مال وسلطان وجاه، أبدا، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفق الضوابط الشرعية المشروعة، ويبين العلم ويبين الحق ويدعو إلى السنة ويبين البدعة ويبين الطاعة ويحذر من المعصية ويبين التوحيد ويحذر من الشرك وهكذا. فهو لا يخاف في الله لومة لائم. فهذه أوصاف من؟ أوصاف أولياء الله تبارك وتعالى الذين قال فيهم عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. ومن لازم ومن مقتضى محبتهم لله تبارك وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك نكون قد رجعنا إلى الآية السابقة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن مقتضى محبة الله الإكثار من طاعته كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أي في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وقبل ذلك الفرائض، قال عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن لازم محبة الله تبارك وتعالى الإكثار من ذكر الله عز وجل والتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم ذكر المصنف الآية الثالثة في سورة يونس يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. افتتح الآية تبارك وتعالى بقوله ألا، هي أداة حرف تنبيه، وهذا يحسن في الخطاب، الخطيب والداعي والمعلم يحسن منه وبه أن يستعمل هذه الأساليب لجلب أسماء الناس، ألا فلتعلموا، فهذا تنبيه، ألا إن أولياء الله، أي فتنبهوا وانتبهوا، ألا إن أولياء الله، ألا فلتعلموا يا عبادي، يقول عز وجل معنى الكلام تفسير الكلام ألا فلتعلموا يا عبادي إن أولي أو أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الآخرة وفيما يستقبلون من الزمن ولا يحزنون فيما مضى. وهذه الآية من أرجى الآيات لمن تاب ورجع عما كان عليه من قبل، فليكثر من طاعة الله تبارك وتعالى، وليتصف بصفات أولياء الله، محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الإكثار من الطاعات، ترك المحرمات، فعل المستحبات، ترك المكروهات، موالاة أولياء الله، محبة المؤمنين، الحب والبغض في الله، المنع والعطاء لله وفي الله عز وجل، ليجتهد في تحقيق الأوصاف التي تجعله وليا لله تبارك وتعالى. وعند ذلك فليظفر وليفرح وليتسلى وهو يقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفي المولى تبارك وتعالى الخوف والحزن. أكثر ما يزعج الناس ويقلقهم هو ماذا؟ الخوف والحزن. الذي يقلق الناس ماذا؟ الخوف والحزن، يخاف على ما سيصيبه أو يحزن على إيش؟ على ما فاته. الله عز وجل يطمئنك، الله تعالى يطمئنك: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد. إذن فلتطمئن بوعد الله تبارك وتعالى: لا خوف عليك ولا تحزن، أي لا تخاف فيما تستقبل من الزمن، ولا تحزن على ما فاتك، لا تخف من نوائب الدهر والزمن الآتي، ولا تحزن على ما ارتكبت سابقا. ارتكبت معاصي كبائر، وقعت في بدع، في ضلالات، فرطت في جنب الله، ضيعت الطاعات، انتهكت الحرمات، تجاوزت الحدود والمحرمات، لا تحزن على ما فاتك، ولا تخف على ما سيأتي من الزمن، إن كنت وليا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك لا يخافون مما يستقبلون في الزمن من أن يفوتهم الخير والنعيم، فإنهم أبدا في النعيم، ولا يحزنون على ما فاتهم من النعيم واللذات، فإنهم يعوضون به في الدنيا والآخرة. وكأننا بسؤال يرد هنا: من هم أولياء الله؟ الذي ينبه إليهم رب العباد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأننا بسؤال يأتي هنا فجأة: من هم أولياء الله؟ الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه بعض أوصاف أولياء الله، وكنا شرحناها سابقا: أن يحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن يعمل الصالحات، أن يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن يقوم بالتقوى. وخلاصة معنى التقوى كما ذكرنا سابقا: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. إذن لا بد من الإخلاص في عمل الطاعة وترك المعصية، ولا بد أن يكون العمل والترك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترج بفعل الطاعة الفوز بالثواب والجنة، والترج من ترك المعصية الفوز بالنجاة والجنة، والتخف من عذاب الله تبارك وتعالى. هذه هي التقوى: فعل الطاعات، ترك المحرمات، ونضيف إلى ذلك اتقاء الشبهات، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ وطلب البراءة والنقاوة لدينه، وأبرأ ذمته ونجى نفسه. الذي يترك الشبهات ما اشتبه عليه واختلط، هذا هو حقيقة التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وتتمة الآية ماذا يقول عز وجل؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذا كلام الله قضاه وقدره ولا أحد يبدل كلام الله، لا تبديل لكلمات الله. هؤلاء أهل الإيمان والتقوى لهم البشرى، يبشرون أين؟ في الدنيا وفي الآخرة. يبشر في الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الدنيا الثناء الحسن والثناء الجميل والمحبة في قلوب العباد. يقول صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه من بشرى المؤمن. وإن الله إذا أبغض فلانا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء فيقول: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ويوضع له الرفض والبغض في الأرض. فمن وضع له الحب والمحبة في قلوب العباد والثناء الجميل فهذا من البشرى في الدنيا. ومن البشرى في الدنيا أيضا الرؤية الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، فهذا من البشرى الصالحة والحسنة في الدنيا. ومن البشرى في الدنيا أيضا أن الملائكة تبشر المؤمن عند إقباله على الآخرة، كما جاء في حديث البراء المطول: إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة الجنة حسنة الوجوه حتى تقف إليه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت، إلى آخر الحديث. فتبشره الملائكة، ملائكة الجنة الحسنة الوجوه، عند خروج روحه: أبشري، كما قال الصميم، فتوقف تقول له: أبشري بمغفرة ورضوان ورب غير غضبان. هذا من البشرى للمؤمن في الحياة الدنيا. ويبشر في القبر أيضا، فيأتيه عمله الصالح في وجه حسن، فيقول هذا المقبور: أبشر فإن وجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول هذا الرجل الذي يأتيك في القبر إن كنت من أهل الصلاح: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا مقبلا على طاعة الله تاركا لمعصية الله. ويأتيه الصيام من جانب، والصلاة من جانب، والزكاة من جانب، والقيام من جانب، كل عمل صالح يأتيه من جهة يدافع وينافح عنه. هذه البشرى في القبر. والبشرى في يوم القيامة في الآخرة ما يعطاه من النعيم المقيم، ويدخله الله تبارك وتعالى الجنة. فهذه آيات ذكرها المؤلف ليبين حقيقة الولي لله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنه انقلبت الأمور، صار الولي هو ماذا عند هؤلاء؟ الذي يترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدعي أن هناك طريق يوصل إلى الجنة غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدعي أن الولاية في ترك الجهاد في سبيل الله باليد واللسان والقلم وغير ذلك، والولاية في ترك التقوى، والولاية في ترك الإيمان، والولاية في ترك العمل الصالح. هذه هي الولاية لله تبارك وتعالى، وهذا ولا شك ولا ريب من أبطل الباطل. فكل من ادعى الولاية بهذا الذي ذكرناه، قال شيخ الإسلام، فإنه كافر مرتد عن الإسلام بإجماع العلماء. فلا طريق يوصلك إلى الله وإلى الجنة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يترك الطاعات ويفعل المعاصي والسيئات، والذي يتلطخ بالنجاسات ومكانه في غير الأماكن الطاهرات لا شك ولا ريب أنه ليس بولي لله عز وجل. والآن نجد الناس يقول فلانة معطية لها وهي مجنونة أصلا لا تعقل لا تعقل، ويأتي إليها الناس يقول فلانة من أولياء الله، كيف أنا جيت عندها أديبت لها الولد انتعي دخلته من الطاقة خرجته سليم، جاء ما يمشيش خرج يمشي، جاء أعمى خرج يشوف، جاء مصاب خرج غير مصاب إلى آخره. طيب انظر إلى هذا المرأة، ما تصلي، تسمع الغناء، لا تلبس الحجاب الشرعي، متبرجة أمام الأجانب، تصافح الأجانب، تفعل الحرام ولا تفعل الطاعات. انظر إلى هذا الرجل الذي يدعى أنه ولي ويؤتى من المشايخ والمغارب، يجيه الناس من المشرق والمغرب، انظر إلى أعمال اعرضها. ليس فقط الغاية أن يأتي بأشياء خارقة للعادة، ليست هذه الولاية، الولاية لله ليست هذه. ولو طار في الهواء أو مشى في الماء أو طار في السماء لا يكفي أن تثبت له ولاية الله تبارك وتعالى حتى يكون على الصراط المستقيم ملتزما بالكتاب والسنة وعلى طريق السلف الصالح فهما وعملا وسلوكا وأخلاقا وآدابا واعتقادا. فعند ذلك إذا ظهرت على يديه بعض الأشياء التي هي خارقة للعادة نقول هذه من الكرامات، لكن لا تكون الكرامة لإنسان معرض عن شرع الله، لا تكون كرامة لمجنون غير مكلف، لا تكون الكرامة لصبي قلم التكليف مرفوع عنه، هذه أبدا لن تكون. لكن الناس انقلبت عندهم موازين، وهذه موجودة الآن ما هي بعيدة، يعني قلب شرقا وغربا تجدها، شمالا وجنوبا تجدها. الناس يتخذون بعضهم بعض الناس ويذهبون إليهم في كل الحاجات لطلب الحاجات، النساء والرجال. فهذا الذي يقصد انظر إلى حاله واعرضه على الشرع حتى تسميه وليا من أولياء الله. أما إذا كان بعيدا عن الشرع غير ملتزما بالشرع لا توجد فيه الأوصاف التي ذكرناها وذكرها المؤلف رحمه الله وأشرنا إليها سابقا ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فكيف تسميه وليا من أولياء الله؟ لا يجوز أن تسميه وليا، بل اعتباره من أولياء الله ضلال مبين وكفر بالله رب العالمين، لأنه تقول على الله وادعاء لخلاف ما شرعه الله، بل ومخالفة صريحة لكتاب الله، لأن الله عز وجل جعل الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأنت هذا لا إيمان بل فيه الشرك، يسبع لك بسبعة ويدخل عليك كذا ويفعل كذا ويتصل يذبح لي الجن ويذبح لي فلان وللقبر الفلاني والضريح الفلاني إلى آخره، يقع الشرك. ولا تقوى عنده، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، بل قد يشرب الدخان وقد يشرب مخمر وقد يفعل كذا، يصافح الأجنبيات أو المرأة هذه تصافح الأجانب، لا علاقة له بالشرع، فقط لأنه دخل عنده مريض خرج صحيح قال هذا ولي. بعض الناس مثل يذكر أحدهم قال كيف هذا، كيف تقول أنت هذا موش ولي؟ قال هو خطرة راحوا ناس ليه كذبوه، قال خرجوا جاءوا السيارة تاعهم محروقة، خلاص يعني هذا ولي، يعتبر هذا ولي ولو كان عاصيا مخالفا للشرع مرتكبا للمحرمات تاركا للطاعات والواجبات فقط لأنه حدث هذا يعتبر ولي. هؤلاء يتعاملون مع أناس يقضون لهم هذه الحاجات، يتعاملون مع الجن، يتعاملون فكونه يأتي بشيء خارق للعادة لا يعني أنه ولي. وهذا ما نبه إليه المؤلف رحمه الله، قال: ثم صار الأمر عند من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع أن الأولياء ليس لهم حاجة في اتباع الرسل، ما في حاجة، بل يتركون الرسل. ليس وليا هذا الذي يتبع الرسول. لما؟ قال: لأن نحن قد وصلنا إلى ما فوق الرسول، ونحن نأخذ الحقيقة، والرسول جاء بالظاهر، نحن نأخذ مباشرة. يقول: حدثني قلبي عن ربي. أما الرسول يأتيه جبريل وفيه واسطة، هذا لا شك أنه كفر وضلال. قال: فصاروا يرون أنه لا حاجة لاتباع الرسول، لا حاجة للجهاد في سبيل الله باللسان واليد والبدن، لا حاجة للإيمان، لا حاجة للتقوى، هذا كله كفر وضلال. نسأل الله العافية، إنه سميع مجيب. فختم المؤلف هذا الأصل بالدعاء بالعافية، وأفضل ما تدعو به هو هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، عائشة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قالت: يا رسول الله، إذا كان عرفت بلي هذه الليلة هي ليلة القدر، وش نقول؟ ما هو أفضل دعاء؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العافية، إذا أعطي المؤمن العافية فقد أعطي الخير كله. عافية في الدين والدنيا، عافية البدن وعافية الدين وسلامته، فيعبد الله تبارك وتعالى، فيعبد الله تعالى. وتلك هي الغاية التي لأجلها خلق. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقال المؤلف في ختام هذا الأصل: يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع مجيب. فهذا باختصار وخلاصة ما يمكن التعليق به أو شرحه، ذكره كشرح لهذا الأصل، وهو الأصل الخامس. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يبين الأصل السادس، قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الأهواء والآراء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. وإذا لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، أي عن القرآن والسنة، فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون، فهو إما زنديق أو مجنون. ويا سبحان الله وبحمده، كم بين الله شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى، من وجوه شتى بلغت حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تمت بحمد الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو الأصل السادس الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والمناسبة بين هذا الأصل السادس والأصول السابقة بعد أن بين العلم وأنه الطريق إلى نيل الولاية وأن يكون العبد وليا لله تبارك وتعالى، أشار إلى بعض الشبه التي يدعيها بعض أهل الباطل والضلال لطرد الناس ولإبعاد الناس عن العلم الصافي والعلم الحق والإسلام الحق. فبعض الناس يقول لك لا تنظر في القرآن والسنة بس التبرك، أما أنك تتدبر وتتفهم وتتمعن فإياك، لأنه يقودك إلى الضلال، لأنك أنت لا يوجد عندك علم واسع وعلم ملم بمعاني القرآن والسنة، والكلام في القرآن خطير، تغلط تخلص، الغلطة كبيرة في القرآن إذا أخطأ فيه. فإذا ما دام ما عندك علم لا تمر القرآن، لا تتمعن في القرآن، ولا تأخذ منه دينك، اتبع آراء العلماء أو الأقوال وتشبث بها ودع القرآن والسنة. شبهة، هذه الشبهة صدوا بها الناس عن القرآن والسنة، حتى ماذا؟ كما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيضي واسفلي ونقري ما شئت أن تنقلي. إذا كنا قال القرآن والسنة ما تأخذ عنهم، والأدلة التي ترد الباطل والبدع نأخذها من الكتاب والسنة، وإذا قطعوا الناس عن الكتاب والسنة بقيت أقوال الرجال، وكل يدعي وصلا بليلى، كل يدعي أن هذا القول هو الصواب وهذا القول هو الصواب. إذا قلنا القرآن والسنة قال لا، إياك، لا بد أن تكون في مرتبة عالية حتى تقول القرآن والسنة. قد تخطأ، وإذا خطأت أخطأت في القرآن والسنة الكفر والضلال، تنفيرا من هذين الوحيين العظيمين. هذه شبهة عظيمة ولا تزل إلى الآن يرددها الكثير من الناس كما سيأتي بيانه. الشبهة مأخوذة من الشبه أو الشبه أو الشبه، يقال الشبه والشبه والشبه، وبمعنى المثيل. والشبهة هي الالتباس، ويقال أيضا المشتبهات، وهي الأمور التي تشكل على الناس وتلتبس عليهم، وسميت شبهة لاشتباهها وتشابهها بغيرها. فإذا ما رأيت ظننت أنها حق وهي مجرد شبهة يصد الناس بها أو يصد الناس بها عن دين الله الحق. ويقال تشابه واشتبه إذا التبس كل منهما بالآخر، ويقال أمور مشتبهة ومشبهة أي مشكلة، وشبه عليه الأمر إذا لبس عليه، وشبه عليه الأمر إذا لبس عليه الأمر. وبهذا يتبين أن المقصود بالشبهة في استعمال العلماء هي كل أمر يلبس به أهل الباطل على أهل الحق، كل أمر يلبس به أهل الباطل على أهل الحق فتلك هي الشبهة. هذا التلبيس قد يكون بالآيات والأحاديث، يأتيك بآية وبحديث ما في قد تراه أنه يوافق ما يقول وفي الحقيقة هو على خلاف ما يقول، وإنما هو يتبع المتشابه. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الراسخ في العلم صاحب الحق الذي يتبع الصراط السوي إذا اشتبهت عليه الأمور ماذا يفعل؟ أول شيء كل من عند الله، إذا ما في تعارض ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لما كان هو من عند الله فلا يوجد فيه الاختلاف لا اليسير ولا الكثير. هذا أولا. ثانيا، هذا الذي اشتبه عليه رده إلى المحكم إلى البين الواضح، فأهل العلم قد بينوه فيزول عليك الإشكال ولا يشتبه عليك. فهم الشبهة يأتون بها إما بنص من الكتاب والسنة، وإما ببعض الأشياء العقلية المنطقية، يريدون بذلك أن يلبسوا على الناس. أحيانا يأتيك بشيء عقلي منطقي يريد أن يلبس عليك، مثل ما قال المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الربا حرام؟ لماذا الربا حرام؟ أليس هو بيع؟ كيف البيع الذي يتكبد فيه الجهد والتعب ولا يربح شيء ضئيل، هذا حلال، والربا الذي فيه فطنة وذكاء وربح كثير وتكثير للمال حرام؟ لا يستوي. فقال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا: كيف الميتة حرام؟ ما قتله الإنسان ذبحه حلال، وما قتله الله حرام. أماته الله؟ هذه شبه. بعض الأشياء العقلية يأتي بها الناس شبه، يريدون التلبيس على الناس وخلط الحق بالباطل، كما قال عز وجل: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طريقة اليهود تلبيس وخلط الحق بالباطل، وقد تبعهم من المسلمين من تبعهم، فيلبس ويخلط الحق بالباطل ويخلط على الناس حتى لا يتميز لهم الحق من الباطل. ولكن كما قال العلماء: الحق أبلج والباطل لجلج. وكما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، إلا وفي القرآن ما يردها. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كل صاحب ضلال وباطل يأتي بنص آية أو حديث ليستدل به على باطله إلا وكانت الآية أو الحديث حجة عليه وليست حجة له، دليلا عليه وليس دليلا له. فهذا فيما يتعلق بهذا بمعنى الشبهة. أشار المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: الشبهة التي وضعها الشيطان. أي نعم، الأمراض التي تتعرض لها القلوب إما شهوة وإما شبهة. كيف يزيغ الإنسان؟ إما يزيغ بشهوة فيقع في المعصية، وإما يزيغ بشبهة فيقع في بدعة وضلالة. من الذي يزين للناس ويضع هذه الأمراض؟ الشيطان. فقال المؤلف: الشبهة التي وضعها الشيطان، وإن سمعت على لسان من يدعي وينتسب إلى العلم، ولكن ألقاها الشيطان. ألقاها من؟ الشيطان، للتلبيس. كما قال تبارك وتعالى: قال بما أغويتني فبما أغويتني لأزينن لهم أجمعين. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وكما قال تبارك وتعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز منهم من استطعت بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يلبس عليهم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وقال عز وجل: فوسوس له الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أنت أدخلت الجنة وما تريد، تريد الخلد وملك لا يبلى لا يفنى، فسأدلك عليه بطريق يسير وقريب وسهل، كل من هذه الشجر. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذن من أين يأتي، من أين تأتي الشبهة والشهوة؟ ما الذي يضعها ويوسوس بها ويدعو إليها؟ الشيطان يلبس على الناس، كما جاء في هذه الآيات، وهي آيات كثيرة وكثيرة جدا. ولو كانت الشبهة قد ينطق بها وتأتي على لسان من يدعي الانتساب إلى العلم، إلا أنه السائي في وضعها ونشرها هو الشيطان والعياذ بالله. هذه الشبهة التي ألقاها الشيطان تتمثل فماذا؟ في ترك القرآن والسنة. قال المصنف رحمه الله: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. المصنف رحمه الله ذكر النتيجة التي وصل إليها هؤلاء أهل الضلال، وهي ترك القرآن والسنة، إلا أنهم هؤلاء رتبوا هذه الشبهة على مقدمات. قالوا القرآن عظيم والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ولا بد من أن يكون الكلام فيهما بعلم، والخطأ فيهما ليس كالخطأ في غيرهما، فالأمر في الخطأ فيهما أمر عظيم عند الله، بل الوقوع في الكفر، فإذا ليس الأمر سهلا، فيحتاج للقول في القرآن والسنة إلى علم واسع حتى يقول فيه الإنسان بالحق والصواب، وإلا فليس ثمة إلا الضلال والكفر. ومن الذي يستطيع ويصل إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة ليفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يصل إلى ذلك المجتهد المطلق، العالم الكبير. وما هي أوصافه؟ قال أوصافه كذا وكذا وكذا، أوصاف كما قال المؤلف قد لا تتوفر تامة في أبي بكر وعمر، من أفقه الصحابة وأعلم الصحابة ومن المفتين في زمن الصحابة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومن بعده عمر. هذه الأوصاف التي يدعونها قد لا نجدها في أولئك، ابن مسعود وما أدرك، فقيه الصحابة وراوية الحديث، بل قال لو أعلم مكانا تطأه أو تصله الإبل المطايا فيه رجل أعلم بكتاب الله مني، أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه، يعني ليبين علمه بكتاب الله عز وجل كيف كان واسعا. ومع ذلك قيل فيه أنه كان يحفظ 70 سورة. إذن جعلوا هذه الشروط، وسنشير إلى الشروط التي ذكرها أهل العلم حقا في المجتهد، لكن هؤلاء جعلوا شروط ضخمة، بل أغلقوا باب الاجتهاد، قالوا الاجتهاد مغلوق. إذن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد، والاجتهاد مغلوق، إذن لا سبيل إلى معرفة القرآن والسنة. تبع أقوال الرجال، أقوال الرجال كل يدعي، كل ينعق، كل واحد يقول عقلي وقولي مقدم، وعند ذلك يضل الناس ويبتعدون عن ماذا؟ عن هذين الوحيين. وإذا انقطع الناس وصار بينهم وبين الكتاب والسنة حاجزا، فقد قطع أعداء الله شوطا عظيما في هدم الإسلام. إذا صدونا عن الكتاب والسنة فقد قطعوا شوطا عظيما في هدم الإسلام. ليس هدم الإسلام تقتيل أهله فقط، ما دام الكتاب محفوظ في الصدور ومعمول به على البسيطة على الأرض، ولكن هدم الإسلام ليس بتقتيل أهله فقط، بل بنزع القرآن والسنة منهم وعدم تحاكمهم إليها وتعلمهم لها وعملهم بها. إذا وصلوا إلى هذا، هذا هو الذي يريدون. فإذا قطعون عن الكتاب والسنة فيكونون قد قطعوا شوطا عظيما. فهذه الشبهة عظيمة وخطيرة، ومن أمثلة هذه الشبهة ومن مثيلاتها مما يدعيه بعض أهل الباطل، يقولون القرآن ظاهره الكفر. هذا قول بعض من ينسب إلى العلم، وأرجو أن لا تقرأوا مثل هذا في الكتب، وهو موجود في بعض الكتب يذكرونه كشراح بعض الشراح لكتاب جوهرة التوحيد، ذكر هذا، قال القرآن ظاهره الكفر، لذلك لا يجوز أن يقال بظاهره. لما؟ لأنه يفيد تجسيم، وأن الله له جوارح، وأنه مجسم وتحيط به الأماكن والأزمنة، إذا ظاهره كفر فلا يجوز القول بظاهره. هذا من شبه هؤلاء. من شبههم أيضا قالوا القرآن بعض معانيه ظنية، يحتمل هذا ويحتمل هذا، أما العقل فمعناه قطعي، إذا جاء القرآن وخالف العقل نرد القرآن، وإذا تنازل قال نؤول القرآن، وبذلك يرد نص الوحي كلام الله تبارك وتعالى. كذلك من الشبه في السنة قالوا القرآن قطعي الثبوت، قطعا صحيح، أما السنة فيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الصحيح وفيها الموضوع، إذا أترك السنة فقط نقتصر على القرآن. وهؤلاء يسمون بالقرآنيين، وتوجد منهم طائفة أزالها الله، هداها الله أو ذهب بها. طائفة أخرى قالوا السنة اختلطت ولم تتميز، ففيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، وتمييز بعضها من بعض يحتاج إلى علم، لابد أن نكون كالزهري والثوري في الحفظ والعلم بالرجال، وهل هناك من يصل إلى هذه الدرجة؟ قال لا يصل، إذا نترك السنة. بعضهم قال السنة فيها متواتر أحد، أنا لا أقصد التمييز بينهم من حيث الأوصاف وأن كل واحد له أوصاف، نعم، لكن أقصد ما بنوا عليه من الباطل. قال السنة فيها متواتر وفيها أحد، المتواتر قطعي نعمل به، أما الأحد فلا نعمل به، وإذا عملنا به نعمل به في الفقه، أما العقيدة فلا. هذه كلها شبه قذفها ووضعها الشيطان، وتبعه عليها بعض من ينتسب إلى العلم، وغيرها كثير، فحذر منها المؤلف وأشار إلى بعضها، وأشار إلى بعضها، فذكر الشبهة الأولى فقط، وأنا أشرت إلى بعض هذه الشبه. فإذا وصل هؤلاء إلى صدنا وإبعادنا عن الكتاب والسنة كما قلت سابقا، فقد قطعوا شوطا عظيما. فهذه هي الشبهة التي أراد أن يرد المؤلف أن يرد عليها، لأن القرآن والسنة هما العلم الصحيح كما سبق أن ذكرنا في الأصل الرابع، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وقلنا العلم والفقه الصحيح كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم أو ما الفقه نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهذا هو العلم، أن تأخذه من الكتاب وتأخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء هؤلاء وقطعونا عن الكتاب والسنة، فأي علم يبقى عندنا؟ هما المصدران اللذان نأخذ منهما التشريعات، العقائد والأحكام والأخلاق وإلى آخره. فإذا ابتعدنا عنهما فمن أين نأخذ التشريع؟ فذكروهم أنه لا يعرف القرآن والسنة إلا المجتهد. نعم، ذكر أهل العلم أن القرآن على أربعة أقسام، منه ما استأثر الله بعلمه، يعني لا نستطيع أن نعرفه، مثل قوله تبارك وتعالى في ذكر بعض نعيم الجنة وفي ذكر بعض عذاب الجنة، نحن نعرف المعنى، لكن الكيفية هل نعرفها؟ الكيفية نعرفها؟ ما نعرفها؟ قد استأثر الله بعلم الغيب بها، بها في علم الغيب. يقول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. فالله عز وجل له يد، وله وجه، وله العينان، وله الصفات، يسمع ويبصر ويحب ويحكم ويرحم ويرأف ويلطف، هذه صفات الله عز وجل. لكن الكيفية كيف هي؟ كيف حقيقة هذه الصفة؟ معناها نعرفه، لكن الكيفية هل نعرفها؟ استأثر الله بعلم الغيب عنده، بها في علم الغيب. كذلك بعض الأشياء، الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف كيف هو؟ لا نعرفه، لا يعرفه إلا من كان ذاك الزمن. فأشياء استأثر الله بها في علم الغيب، هذه موجودة في القرآن، ولا هذه استأثر الله بعلم الغيب، بها في علم الغيب. فهذه نعتقد معناها، لكن معناها نعرفه، معناها نعرفه، ونتعبد الله بمعانيها وحقيقتها وكيفيتها، استأثر الله بها في علم الغيب. هذا القسم الأول من القرآن. القسم الثاني، يعرفه كل واحد، يعرف معاني اللغة، السماء، الأرض، البحار، الأشجار، الجبال، النجوم، الملائكة، الجن، هذه الأرض، هذه كلمات يعرفها كل واحد، يعرف لغة العرب. القسم الثالث، قسم لا يعذر أحد بجهله، معناه واضح: أقم الصلاة، آتي الزكاة، ولله على الناس حج البيت، اتقوا الله حق تقاته، معاني واضحة: أحل الله البيع، حرم الربا، لا تقربوا الزنا، السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، تحريم إلى غير ذلك، حرام حلال واضح. وقسم رابع، يعرفه العلماء، أهل العلم، أهل الاجتهاد، وهؤلاء يحتاج إلى تعريفهم. وهنا يأتي لفظ ويأتي ذكر المجتهد حقيقة. أن أقول المجتهد مأخوذ من الاجتهاد، والاجتهاد مأخوذ من الجهد، يقال الجهد والجهد، وهو بذل الطاقة والمشقة. وبعض أهل العلم يسمي بذل الطاقة والمشقة جهدا وجهدا، وبعضهم يقول الجهد للشيء الحسي، للشيء الحسي، والجهد للشيء المعنوي، وبعضهم يقول يقال الجهد والجهد. هذا من حيث المعنى اللغوي. وعليه فما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل الوسع. لما تقول فلان اجتهد، أي بذل وسعا. واحد يرفع هذا، فيها بذل جهد؟ ما في بذل جهد. ما يقال اجتهد في حمل القارورة، لكن يقال اجتهد في، أو بذل جهدا في حمل الصخرة مثلا. فالاجتهاد هو بذل الوسع، هذا من ناحية اللغوية. في الاصطلاح، ما معنى الاجتهاد في الاصطلاح؟ الاجتهاد في الاصطلاح هو بذل الجهد لتحصيل الحكم الشرعي، أو هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، أو تعريف ثالث، بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا هو الاجتهاد. فتبين أن الاجتهاد قد ضم أشياء: أولا، لا بد من بذل الوسع والطاقة بالنظر في الأحكام الشرعية حتى يسمى اجتهاد. ثانيا، أن يكون من أهله، وهو العالم الفقيه المجتهد الذي سيأتي ذكر بعض شروطه. ثالثا، قولنا الاستنباط، أي أن المجتهد يعمل فكره ونظره ويبذل الوسع لأن يصل إلى حكم شرعي، إما قطعا جزما أن هذا هو الحق، وإما الظن الغالب، يعني الظن الذي يجب أن يعمل به شرعا، لأن الظن أقسام. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظن إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ليس هذا هو المقصود. المقصود أن المجتهد يعمل وسعه وفكره ويبحث في الأدلة ليعرف حكم الله، فهو يصل إلى حكم الله إما قطعا، يعني يقول هذا هو الصواب. يعني الآن نقول الصلاة واجبة قطعا ما في شك، أو أن يصل إلى حكم غالب، يعني غالب الظن، ظن غالب قوي، الأدلة تدل على أن هذا أرجح من هذا. مثال: الأضحية واجبة ولا سنة مؤكدة؟ خلاف بين العلماء. فالعالم يبذل الجهد والوسع فيصل إلى أن يقول الغالب، أو يقول الأضحية واجبة. توجد أدلة استدل بها العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة ليست بواجبة، وبعض العلماء قال واجبة. فكل بذل وسعا ونظر في أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ووصل إلى ما استطاع أن يصل إليه. هذا لا بد أن يراعى في الاجتهاد. ثم إن الاجتهاد هو ماذا؟ هو ما وصل إليه المجتهد بعد إعمال الفكر. فقد يكون مصيبا له أجران، وقد يكون مخطئا فله ماذا؟ أجر واحد. فإذا عرفنا معنى الاجتهاد والمجتهد فلا شك أن المجتهدين أقسام، وهذه الأقسام باعتبارات كثيرة. باعتبار النظر إلى الأدلة، فعندنا المجتهد المطلق، وعندنا مجتهد المذهب، ومجتهد المذهب أقسام: مجتهد مذهب مقيد بمن ائتم به، ومجتهد مذهب مقيد بمن انتسب إليه، ومجتهد مذهب مقيد. عندنا انقسام الاجتهاد باعتبار المسائل الذي ينظر فيها. فعندنا مجتهد مطلق، وعندنا مجتهد جزئي يجتهد في مسألة ومسألتين، وعندنا الاجتهاد باعتبار المسألة هل تكلم فيها من سبق أو لم يتكلم فيها من سبق. فعندنا مسائل تكلم فيها ومسائل جديدة لم يتكلم فيها. عندنا الاجتهاد ينقسم باعتبار المسألة هل وقعت أو لم تقع، إذا كانت واقعة فهي نازلة، وإذا كانت لم تقع فاجتهاد في مسائل يتصور وقوعها. عندنا اجتهاد ينقسم باعتبار بذل الوسع، هل المجتهد تعب وبذل كل ما عنده من الوسع فهذا اجتهاد تام، أم أنه لم يبذل الوسع الكامل فاجتهاده ناقص. وعندنا اجتهاد ينقسم باعتبار هل شروطه متوفرة أو لا، فإذا توفرت الشروط فهو الاجتهاد الصحيح، وإذا لم تتوفر فهو الاجتهاد ماذا؟ الفاسد. وهذا المبحث هو مبحث أصولي، وليس المجال مجال الكلام فيه، وإنما أشرنا إليه باختصار وإيجاز لأن المؤلف رحمه الله ذكره وأشار إليه. والعبرة هو ما أشار إليه المؤلف، وهو المجتهد المطلق. هذا المجتهد المطلق من هو؟ هو العالم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، الجامع لمسائل الفقه، الذي يتكلم في المسائل الواقعة والنازلة ويبدي فيها الحكم والرأي المستنبط من أدلة الكتاب والسنة ومصادر التشريع المعتبرة ونصوص والأدلة العامة. فهذا هو المجتهد المطلق، ولذلك اشترط فيه العلماء جملة من الشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بآيات الأحكام، يعني القرآن في آيات كثيرة، في آيات تدل على أحكام شرعية، في آيات تدل على العقائد، في آيات تدل على أخبار من سبقنا، في آيات تدل على الأمثال والقصص، في آيات تدل على الوعد والوعيد، في آيات تدل على الوعد، آيات تدل على الوعيد، وآيات فيها ضرب الأمثال. بعض العلماء يجعل القرآن على سبعة أقسام، ومنهم من يقسم أقسام أخرى. الآيات التي تستفد منه الأحكام الشرعية فلا يكون المجتهد مجتهدا إلا إذا كان حافظا لهذه الأحكام، عالما بها وحافظا لها، وإلا قد يأتي للاستدلال في حكم شرعي والآية لا يكون يحفظها فتفوته فيستدل بغير الكتاب، والكتاب هو الأصل في الاستدلال. يكون عالما لآيات الأحكام، عالما بأحاديث الأحكام، أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، قد تكون الآية منسوخة يجي يستدل بها في الحكم المنسوخ، أن يكون عالما بالإجماعات، قد تكون المسألة مجمع عليها فهو يدعي الخلاف، أن يكون عارفا بالحديث وعلومه، علم المصطلح رواية ودراية، العلم بالرجال، حافظا لمجموعة من الأحاديث، أن يكون على معرفة بأصول الفقه، أن يكون على دراية باللسان العربي ليفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون على معرفة بالقواعد الشرعية العامة، وأن يكون على دراية بالمقاصد الشرعية. هذه الشروط لا بد وأن تتوفر في الجملة في المجتهد حتى يستطيع أن يجتهد في المسائل الواقعة سابقا والنازلة واللاحقة، فهي شروط لا بد منها ذكرها أهل العلم. واختلفوا في شرطين آخرين، وهما أن يكون عالما عارفا بعلم الكلام والمنطق، وهذا غير صحيح، فلم يكن الصحابة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا ابن عمر ولا ابن مسعود ولا أبو موسى الأشعري ولا عبد الله بن الزبير ولا عبد الله بن عمرو العاص ولا غيره من المفتين على علم بهذا العلم، علم المنطق والكلام، بل علم هذا العلم كما قال شيخ ابن تيمية لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، فلا حاجة لنا به. واشترط بعض العلماء أن يكون عارفا بالفروع الفقهية، وهو محل خلاف وأخذ ورد بين أهل العلم، ومسألة الاجتهاد والمجتهد وشروطه، وفي المقابل المقلد وأحكامه، هي مسألة تدرس في باب وفي علم أصول الفقه، فعند ذلك تفصل، وليس هو هذا أي بابها وليس هذا محلها، ولذلك لا نفصل فيها أكثر مما ذكرت. فهذه الشبهة التي ذكرها المؤلف، كم بقي وقت؟ كم ساعة؟ ثامنة؟ إذا كان في سؤال نجيب عنه قبل الأذان، لأنه بعد الأذان ما في سؤال حتى لا نطيل ونصلي. إذا كان ما في سؤال واصل الدرس. سكوت علامة الرضا. السؤال في الورقة، في الورقة السؤال، اللي عنده سؤال يكتب في الورقة. طيب أنا واصل بنا قدر ما قلت. هذا الشبهة التي قذفها ولو كان سؤال خارج الدرس، إذا كان فيه هذا الشبهة التي ادعاها هؤلاء أهل الباطل في أن القرآن لا بد فيه ما ذكر والسنة، الرد عليها كما قال المؤلف: فيا سبحان الله وبحمده، كم بين الله شرعا وقدرا وشرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة بشتى الوجوه، بلغت حد الضرورية العامة. ها هذا واضح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الآيات التي تحث على العلم تدل على أن الواجب أن نتدبر القرآن. كيف تتعلم دون أن تتدبر القرآن؟ كل الآيات التي تدل على تفهم وتدبر القرآن ترد على هذه الشبهة. أما قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أليس فيه دعوة لفهم القرآن وحفظه والعمل به؟ ألم يقل المولى تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذبر أولو الألباب؟ ألم يقل عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ ألم يقل المولى عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ ألم يقل الله عز وجل: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك مبارك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ألم يقل المولى تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يقل عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ وذكره عز وجل أول ما هو القرآن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ كل هذه آيات وأحاديث نرجع الكلام عليها إن شاء الله في درس لاحق لنجيب عن هذين السؤالين، والله تعالى أعلم. يقول: الذي قال إن الأخذ بظاهر القرآن كفر، هل هذا يلحق بالخوارج أم ماذا؟ قال بعض السلف: كل من خالف الكتاب والسنة فهو خارجي، لأنه خرج عن المعنى الصحيح والفهم الصحيح للكتاب والسنة. فمن نابذ وخالف نصوص الكتاب والسنة ومشى في فهمهما على غير منهج سلف الأمة فقد خرج عن الإسلام، عن المنهج الصحيح والمنهج السليم. لكن هؤلاء الذين يقولون الأخذ بظاهر القرآن، هذا أحد شراح جوهرة التوحيد، وهم الأشاعرة، أصحاب من على عقيدة منهم على عقيدة الأشاعرة، ومنهم بعض أهل الاعتزال وغيره. يقول: ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟ عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة المرأة أمام محارمها، أمام أبيها وأمها، وأمام أبيها وأخيها وابنها وابن أخيها وابن زوجها، نفس العورة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقوله تعالى: أو نسائهن، عطف على ما سبق. المرأة لا تبدي زينتها، ما هي هذه الزينة؟ شعرها، موضع قلادة، نصف العضد، ما فوق موضع الخلخال، يعني تحت نصف الساق شيئا قليلا، هذه المواضع الزينة يجوز للمرأة أن تبديها أمام أبيها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وابنها وابن زوجها وجدها وأمام نسائهن، أي نساء المؤمنات ليس نساء الكافرات. المرأة المسلمة أمام الكافرة تتحجب ولا يبدو منها إلا ما لا يعد عورة. هذه هي المرأة، عورة المرأة أمام المرأة على الصحيح من أقوال العلماء. هل يجوز استعمال آلة موسيقية تخرج صوت الدف بين النساء؟ تخرج صوت الدف بين النساء، لا يجوز استعمال آلات موسيقية. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يستحلون، يعني الحرام يردونه حلالا، يستحلون الحرة الزنا والحريرة والمعازف والمعازف. نعم. يقول السؤال: هل يجوز الرقية عن طريق الهاتف علما أن الشيخ بن باز قال بذلك؟ يقول: نحتاج أولا أن نتأكد من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وأنا لا أعرف أن هذا الكلام للشيخ. الأمر الثاني أن الأصل في الرقية أن تكون بالمباشرة، أن يقرأ الشخص على المصاب القرآن الكريم. أما إذا كان اتصل من أصيب بهم وغم وكرب أو عين أو سحر لم يمكن له أن يذهب إلى أهل الصلاح والتقوى ليرقيه، أو اتصل بعالم من العلماء وصالح من الصالحين أهل العلم الفضلاء وطلب منه أن يعيده ويعوذه بتعاويذ مشروعة، أعوذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة، فيعوذه العالم عبر الهاتف بهذا، أو يقرأ عليه سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو الإخلاص والفلق والنس فيظهر، والله أعلم، لا بأس بذلك. هل هذه الشبهة اختص بها قوم مثلا صوفية أم لا؟ لا، ليس صوفية فقط، وإنما هي لكثير من أهل البدع، منها الصوفية ومنها بعض الأشاعرة وغيرهم. وهل يدخل في هذا القول العامة جهنم تبدأ بالعلماء؟ هذا القول هذا لا يسلم على إطلاقه، هذا القول لا يسلم على إطلاقه، وإنما لا بد من تقييده بما جاء مقيدا في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة ثلاثة، حديث أبي هريرة صحيح مسلم، وذكر منهم رجلا عالما، فيأتي يؤتى به ويقول عز وجل: ماذا فعلت فيما أعطيتك ومنحتك؟ يقول: يا ربي، علمت كتاب ودعوت الناس وفعلت. فيقال: كذبت، فعلت ذلك ليقال قارئ أو عالم، وقد قيل، ثم يقذف في نار جهنم. هذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. يقول: ما الفرق بين كرامات المعجزات ولمن تثبت؟ هذا الكلام فيه طويل. المعجزات تخص النبي صلى الله عليه وسلم، والكرامات من دون النبي صلى الله عليه وسلم، الأولياء وأهل العلم. ثم الكرامات من خصائصها، أما المعجزات فهي للأنبياء والرسل، والغالب أنها خارقة للعادة، وأمرها من أعجب ما يكون، كخلق الناقة من صخرة، انشقاق القمر نصفين، نبوع الماء بين اليدين، انفلاق البحر إلى طرق إلى غيره. الكرامات تكون للأولياء ولأهل العلم والصلاح، ثم هي فيها ضوابط، والغالب أنها تكون عند الحاجة إليها، ليبين الله عز وجل أن هذا الداعي على الحق فيؤيده بها، والغالب أنها تكون في أمور ليست خالقة للعادة إلى درجة أن تصل إلى المعجزات، فهي دون ذلك، يعني أمور دون ذلك. ويشترط فيها أن يكون من تأتي على يديه الصلاح والتقوى كما ذكرت سابقا في شروط وصفات الأولياء. إذا اجتهد العلماء في مسألة، فما السبيل للعمل باجتهاد كل واحد منهم؟ أقول: أنت لا تخلو من أحد ثلاثة: إما أن تكون مجتهدا فيجب أن تجتهد كما اجتهد العلماء، وإما أن تكون متبعا أي طالب علم متأصل لك أصول من العلم تستطيع أن تميز أقرب الأقوال العلماء إلى الصواب فتميز بين الأقوال إذا اتسع لك الأمر، وإلا فلا يسعك إلا التقليد فتختار عند ذلك الأعلم والأورع كما قال العلماء إذا ضاق الأمر، وإما أن تكون مقلدا على خلاف بين العلماء في جواز التقليد، فهنا تتبع الأعلم والأورع. الذي قال بأن الأخذ بظاهر القرآن كفر هو الشيخ فلان، طيب نعرفه نحن، ما ذكرناه، جزاك الله خير. طيب هو غيره، هو ذكر واحد، هو غيره على كل، في غيره. أرجو منكم تعريفنا بعلم المنطق الكلام وما هجرنا إلى هذا العلم. قاشق السمجينية لا يحتاج إليه البليد ولا ينتفع به الذكي، أو لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، وقد اختلف أهل العلم في تعلمه، وذهب ابن الصلاح وغيره إلى أنه حرام، وذهب بعضهم إلى أنه من شروط الاجتهاد كالغزالي في كتابه في بعض كتبه الأصولية، لكن هو في الحقيقة مثل ما ذكرنا أشياء عقلية ما يعرفها كل ذكي، وأحيانا تدرس في بعض الكتب الأصولية في المقدمات فإذا درسه على بعض المشايخ الذين يعني يسهلون له هذا فلا بأس بأن يعرف ذلك، هي مقدمات عامة. أما أن يتوغل فيه فلا حاجة له فيه ولا حاجة له إليه، وهو في غنى عنه، وكبار الصحابة والعلماء ما درسوا المنطق ولا علم الكلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نختم، إذا كان في بعض الطلبة اللي حفظوا المتن الأصول الستة يسجلون أسماءهم عند الشيخ فحتى تجرى لهم يعني اختبار للحفظ، ويعطون بعض الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.